مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي قال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. حتى قال فاقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. نعم. خذ ال ولا تفذ علينا هزا. قال كحني أبي عمرو العاص امرأة هي أم محمد بن حنية بن جزء الزبيدي كما عند ابن سعد ذات حسب شرف بالآباء وعند أحمد أنها من قريش ولعله كان المشير عليه بتزويدها وإن فقد كان عبد الله رجلا كاملا أو قام عنه بالصلاة فكان عمرو يتعاهد كنته بفتح الكاف والنون المشدده زوجة ابنه فيسألها عن شان ابنه بعلها فتقول في الجواب نعم الرجل لم يطع فراشا أي لم يضاجعنا حتى يطع لنا فراشا ولم يفتش بفاء مفتوحة فوقية مستورة مشددة وليان درع لكشميهني ولم يرد كشميهني ولم يرش بالغين المعجمة الساكنة بعد فتح لنا كنفا بفتح الكاف والنون بعد هاء ساء أي ساترا مد وليابوي درع والوقت ولصيد مد منذ أتيناه وقلت بذلك عن تركه وكنت بذلك عن تركه لجماعها إذعاله الرجل ادخال يدي في داخل ثوب زوجتي أو الكنف الكريف أي أنه لم يقم عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة ففي وصفها له بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أثيه عندها زاد في رواية حيم عن المغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد أحمد الله هديك أحمد ودنا نجاز دائما وانت رح تصرفه ها؟ حرك الدال عند أحمد صح عند أحمد فأقبل عليه يلومه فقال وكحت امرأة من قريش بعضتها فلما قال ذلك عليه على عمر أي على علي أي على عمرو وخاف أن يلحق وش الفرق بينه واللي عندك طيب أي على عمرو وخاف أن يلحق إنه إثم بتغيير حق الزوجة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم القنا بفتح القاف وكسرها به أي القاني القني بفتح القاف وكسرها به أي بابنك عبد الله قال عبد الله فلقيته بكسر القاف عليه الصلاة والسلام بعدوا بالبناء على الضم أي بعد ذلك فقال ولأبي الوقت قال كيف تصوم قال يا عبد الله ولأبي ذر قلت وصوم كل يوم قال عليه الصلاة والسلام وكيف تختم القرآن قال وليبي ذر قلت أفطر كل ليلة قال عليه الصلاة والسلام كل شهر ثلاثة من الأيام وقال القرآن في كل شهر ختمة قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم ثلاثة أيام في الجمعة قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما قال قلت أطيق أكثر من ذلك استشكله الداودي بأن ثلاث أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو إنما يريد تدريجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي صحيح هذا لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع، أي أكثر من يصوم يوم ويفطر يوم؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نفس الشيء. استمعوا الكلام العلماء الآن عندهم أخذ ورفي، خلونا نشوف الآن وش قال رسول الله الأول. وفي قصر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق وأكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصوم يوما. قال قلت أطيق وأكثر. طيب أين صوم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع أي أكثر من أفطر يومين وصوم يوم؟ طيب خلنا نشوف. السبت والأحد مفطر والاثنين صائم، هذا واحد. والثلاثة والأربعة مفطر والخميس صائم. الجمعة مفطر صام يومين. أي صار فيه انقلاب أو تقديم وتأخير مع بعض. الكلام في الأسبوع. أيوة يفطر 20 يوم ويصوم 10 أيام في كاتب يوم ويوم. إذا صار فيه انقلاب، يعني فيه تقديم وتأخير من الراوي قطع، لأن يعني الظاهر أن الرسول ينقله من الأقل إلى أكبر. نعم. قال في مقبل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام صيام يوم مسلم بتقدير كان او رفع بتقدير هو، واصوم يوم عطف عليه على الوجهين. وقرا كل القران في كل 7 ليال مره. قال عبد الله يعني حين هذا يعني يبين لنا ان الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم، شيء من الوهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث انه لا يعتمد على صحة السند او على ثقة الرجل، لان الانسان قد يهم، الانسان بشر، لكن ننظر الى القواعد العامة في الشريعة والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها. هنا فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت بكسر الموحدة وضعته. قال مجاهد وأنت الآن كسرت الموحدة ولا ضعنت؟ وذلك أني كبرت. نعم. وضعفت. قال مجاهد فكان عبد الله يقرأ على بعض أهلي، أي من تيسر منهم السمع من القرآن بالنهار السبع من القرآن بالنهار لضم السين والسكون الموحدة، والذي يقرأه يريد أن يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون القصر عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى على الصيام أفطر أياما وأحصى على أيام الإفطار وصام أياما مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنص كراهية على التعديل، أي لأجل كراهة أن يترك شيئا والمقدرية. قال أبو عبد الله أي البخاري وسقط ذلك كلامه بالوقت وابو ذر وابن عساكر. وقال بعضهم اي بعض الرواه اقرأ في كل 3 من الليالي ثلاث من الليالي وفي 5 من الليالي وليابي ذر وفي 5 بزياده وليابي الوقت او في 7 ولعل المؤلف اشار بالبعض الى ما رواه شعبه عن مغيره بهذا الاسناد بلفظ فقال اقرا القران في كل شهر قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح والخمس تؤخذ منه بطريق التضمن، وفي مسلم الدارمي من طريق ابي فروع اول من حرف نعم وش اللي بدل حرف راه شو ها؟ طيب إسحاق